ورسالة عبد العزيز سليمان ميم من الرياض، ورسالة عادل عبد المنعم محمود مصري يعمل بالعراق، ورسالة فا عين قاف سوداني مقيم بخميس مشيط، وأخيرا رسالة فا ميم عين من الرياض. عرضت هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، فله شكرنا وتقديرنا. وأخيرا لكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.